إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. أيها المسلمون، بفضل ونعمة من الله جل وعلا وحده ستستقبلون بعد يوم أو يومين شهر شعبان، وهو شهر كريم أحاطه الله جل وعلا بشهرين عظيمين، شهر رجب وهو من الأشهر الحرم، وشهر رمضان المبارك الذي لا يخفى فضله عن الجميع. فيا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا والحرص على اغتنام لحظات هذا الشهر الكريم، فوالله يا عباد الله، والله إنه لمن النعم العظيمة والفرص الكبيرة والمنح الجليلة أن نهتم بشهر شعبان غاية الاهتمام، اقتداء بنبينا عليه الصلاة والسلام وسيراً على نهج سلفنا الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم، فقد كانوا يهتمون به اهتماماً عظيماً لأنه كالمقدمة لشهر رمضان المبارك. ومن ذلك عباد الله أنهم كانوا يغتنمون أيامه الفاضلة وأوقاته الشريفة بالأعمال الصالحة كالصيام والصدقة وقراءة القرآن، وقصدهم من هذا تهذيب نفوسهم وتنقية قلوبهم وترويض جوارحهم على طاعة الرحمن تأهباً واستعداداً لشهر رمضان. فيا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أتدرون لماذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم يجتهد في شهر شعبان، أي يجتهد في عبادة الله جل وعلا في هذا الشهر المبارك؟ أتدرون لماذا؟ لأن هذا الشهر يا عباد الله شهر يغفل عنه كثير من الناس، أي يغفلون عن العبادة فيه. ومعلوم عباد الله أن العبادة في وقت غفلة الناس يحبها الله جل وعلا ويثيب عليها أكثر من غيرها. ألا ترون يا عباد الله، ألا ترون أن الصلاة في جوف الليل حين ينام الناس أفضل الصلوات بعد الفرائض؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام. وكذلك عباد الله، العبادة في زمن الفتنة أجرها عظيم، لأن الناس يغفلون عن العبادة وينشغلون بالفتنة، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: العبادة في الهرج كالهجرة إليه. وكذلك عباد الله، كذلك يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، المتمسك بالسنة في زمان الصبر أجر 50 من الصحابة رضي الله عنهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من ورائكم أيام الصبر للمتمسك فيهن يومئذ بما أنتم عليه أجر خمسين منكم. قالوا يا نبي الله أو منهم؟ قال بل منكم. الله أكبر. تأملوا في هذه المعاني عباد الله، تأملوا في هذه المعاني تأملا دقيقا، وستجدون أنه لما شق العمل الصالح على النفوس في أوقات الغفلة جعل الله جل وعلا ثوابا عظيما لمن يعمل عملا صالحا. نعم، ثوابا عظيما لمن يعمل عملا صالحا وقت غفلة الناس. ولذا أمة الإسلام كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر من الصيام في شهر شعبان. نعم، يكثر من الصيام في شهر شعبان. تقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها: وما رأيته صلى الله عليه وسلم في شهر أكثر منه صياما في شعبان. وقد سأل أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما، سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سبب إكثاره فقال: يا رسول الله، لم أرك تصوم شهرا من الشهور ما تصوم من شعبان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: واسمعوا ما قال نبيكم يا مسلمون. قال عليه الصلاة والسلام: ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. الله أكبر. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. شهر يغفل الناس عنه، نعم شهر يغفل الناس عنه. ما أغفلنا عباد الله، ما أغفلنا عن العمل الصالح في هذا الشهر المبارك، ما أغفلنا عن العمل الصالح في شهر رمضان. اسألوا أنفسكم عباد الله، اسألوا أنفسكم إن كنتم صادقين، أين هم الذين يصومون في هذا الشهر المبارك؟ وأين هم الذين يقومون الليل في هذا الشهر المبارك؟ بل أين هم الذين يحافظون على صلاة الجماعة في هذا الشهر المبارك، وخاصة صلاة الفجر عباد الله؟ أين هؤلاء يا عباد الله؟ إننا والله يا أمة الإسلام، إننا والله في غفلة عظيمة وبعد عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاستيقظوا من غفلتكم يا مسلمون، استيقظوا من غفلتكم، واعلموا أنه ليس لكم من دنياكم إلا ما أمضيتموه في طاعة مولاكم. احفظوا هذا جيدا عباد الله، ليس لكم من دنياكم إلا ما أمضيتموه في طاعة مولاكم. اسمعوا يا من تشغلون أنفسكم بفقه الواقع وتتبع الأخبار الكاذبة والسياسات الفارغة، اسمعوا إلى حديث نبيكم صلى الله عليه وسلم واعتبروا بما جاء فيه. فيا من فرطت في الأوقات الشريفة وضيعتها، تدارك عمرك، تدارك عمرك بتوبة نصوح، وذكر نفسك بالموت، ذكر نفسك بالموت، وذكرها بالقبر والحساب، وذكرها بالجزاء والجنة والنار، ودعك من تتبع الأخبار. ذكر نفسك بقول من قال: مضى رجب وما أحسنت فيه، وهذا شهر شعبان المبارك. فيا من ضيع الأوقات جهلا بحرمتها أفق، بحرمتها أفق واحذر بوارك، فسوف تفارق اللذات قسرا، ويخلي الموت كرها منك دارك. تدارك، تدارك ما استطعت من الخطايا بتوبة مخلص، واجعل مدارك على طلب السلامة من جحيم، فخير ذوي الجرائم من تدارك.